يقول بعض المشايخ وطلبة العلم عندنا في المملكة أن الحجاب للمرأة وبخاصة سطر الوجه هو من خصوصيات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبنات أفتونا في هذه المسألة وليس لبنات يقول خطأ إذا كان أزواج النبي هم من أسأل الناس وأسأل النساء فغيرهن من باب أولى أن يمنعن من السهور ويمنعن من الحجاب ثم إن الله عز وجل ذكر علة تدل على المطلوب نساء النبي وين نساء النبي قال تعالى وإذا سألتم من كان فاسألوا النبي وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم فالطهر مطلوب للإنسان فقط ولا للجميع الطهر مطلوب للجميع وغيره الإنسان لم يحوج لأن إيمانه ناقص ومقصودا من العلة التي بينها الله جل وعلا عامة ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم ثم أصل في الأحكام التعليم ومن قال الخصوصية فعليه التمييز وما قال هذا خاص لنساء النبي ولا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم وما قال جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين مثل عليهم يا رب تعلموا الجميع نعم